بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لي أحد فيه شيئا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع الهبة، وقد ذكرت لكم فيما مضى أن المؤلف قرن بين الهبة والوقف، فذكر الهبة بعد الوقف لأنهما عقدان يجتمعان في أنهما من عقود التبرعات. وسيكون الحديث من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع من خلال العناصر التالية: العنصر الأول تعريف الهبة، والعنصر الثاني حكمها، والعنصر الثالث ما تلزم به، الرابع العدل في الهبة لوارث، العنصر الخامس الرجوع في الهبة، السادس تملك الوالد من مال ولده، السابع مطالبة الولد والده، الثامن حكم تصرفات المريض، التاسع فروق بين العطية في مرض الموت والوصية. هذه أبرز عناوين المسائل من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله. أبدأ بالتعريف. التعريف لم يذكره المؤلف، لكن جرت العادة بذكر تعريف موجز لكل عقد من العقود. عرفت الهبة بأنها تبرع من جائز التصرف بتمليك ماله في حياته غيره، تبرع من جائز التصرف بتمليك ماله في حياته غيره. هذا التعريف العبارة الأولى فيه تبرع، وهذا يخرج المعاوضات كالبيع والإيجار، هذه تسمى عقود معاوضات، لأن الشخص يدفع فيها ويأخذ عوضا، بخلاف الهبة. الهبة تبرع، فالشخص يدفع من غير عوض. وقوله من جاز التصرف، الجاز التصرف مر معنا مرارا أنه الحر المكلف الرشيد، وهذا من الشروط المعتبرة في المتبرع أو في الواهب. قال بتمليك ماله، هذه العبارة تخرج أي عقد؟ تخرج الإباحة. يعني عندنا التبرع قد يكون بتمليك وقد يكون بإباحة. الإباحة تنطبق على عقد العارية، لأن عقد العارية هو إباحة انتفاع. فأنا عندما أعيرك سيارتي أو جهاز معين أو متاع معين لا أملكك إياه، وإنما أبيح لك الانتفاع به. الهبة لا، الهبة تمليك، ولهذا نقول عبارة تمليك ماله تخرج الإباحة كالعارية، كعقد العارية. قولهم في حياته، هذا يخرج ماذا؟ الوصية، لأن الوصية أيضا تبرع بتمليك، لكن هذا يكون بعد الوفاة. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على حكم الهبة، وهي العنصر الثاني ضمن العناصر التي ذكرتها. قال والهبة مستحبة، وقيد ذلك الفقهاء، قالوا إذا قصد بها وجه الله فإذا قصد بها وجه الله عز وجل وما يشرع قصده، كان تكون صلة رحم أو بر بوالد أو ما أشبه ذلك، لم يقصد بها رياء ولا مباهاة، فهي مستحبة وفيها الثواب. ولهذا الفقهاء ذكروا أن الواهب أو المعطي إذا قصد ثواب الآخرة فقط فهذه صدقة، وإذا قصد الإكرام والتودد إلى المعطى فهذه هدية. وإن لم يقصد أحد الأمرين فهي يطلق عليها ناهبة وعطية ونحلة. وهذه الألفاظ كما يقول الفقهاء متفقة معنى وحكما، ويعم جميعها لفظ العطية. لفظ العطية يشمل الصدقة والهبة والنحلة وغيرها، وأحكامها في الجملة واحدة. ولهذا ما نذكره الآن في الهبة ينطبق على الصدقة، قضية مثلا عدم جواز الرجوع في الهبة أيضا لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، وهكذا. هذا ما يتعلق بحكم الهبة. قال المؤلف رحمه الله ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. ها هذا نضع عنوان نقول ما تصح هبته، ما تصح هبته. المصحف تصح هبته، وتصح هبة كل ما يصح بيعه، فكل ما صح بيعه صحت هبته. وهذه العبارة يفيد مفهومها أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، وهذا هو الذي جعل المؤلف ينص على هبة المصحف، لأن المصحف على المشهور من المذهب لا يصح بيعه. فلو أن المصنف اقتصر قال كل ما صح بيعه صح هبته لأوهم أن المصحف لا تصح هبته لأنه لا يصح بيعه، ولهذا نص عليه. فالمصحف تصح هبته وإن لم يصح بيعه، لكن الضابط الأغلبي، لأن في استثناءات المصحف وبعضهم استثنى أيضا أشياء أخرى مثل الكلب، الكلب لا يصح بيعه وتصح هبته، لكنه في الغالب كل ما صح بيعه صحت هبته، وكل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. الفقرة التالية ما تلزم به، قال وتلزم بقبض بإذن واهب. أولا الهبة هل هي عقد لازم أو جائز؟ نقول هي تلزم الواهب بالقبض، بإذنه، قبل ذلك قال المصنف رحمه الله وتنعقد بما يدل عليه عرفا، وهذا عنوان صيغتها، أنا يمكن في العناصر ما ذكرته لكن ممكن نضيفها، لأن هذه صيغة الهبة قبل الفقرة ما تلزم به، في فقرة عنوانها صيغة الهبة. قال المؤلف وتنعقد بما يدل عليها عرفا، يعني كل ما يدل على الهبة عرفا من قول أو فعل فإن الهبة تنعقد به. إذا قال وهبتك أو أعطيتك أو نحلتك، هذا قول، أمثلة على القول. الفعل لو أعطاه وهو ساكت، فالمعاطاة أيضا تنعقد بها الهبة كما تنعقد بالقول، والمعاطاة قد تكون هبة وقد تكون بيعا كما مر معنا، والقرائن تميز بين هذا وذاك، فالقرائن التي تحتف بالمعاطاة تميز بين الأمرين. فأنا عندما مثلا أحضر كتاب مثلا عندي منه نسخ ثم أوزع على الحاضرين معناه أنها هبة، لكن عندما أبسط عند في مكان وعندي كتب ومن حضر ومن جاء أعطيته وأخذت منه مقابل، هذا بيع، وهي كلها معاطات بدون كلام. فالمعاطات ينعقد بها الهبة وتنعقد بها البيع، القرائن تميز بين هذا وذاك، ولهذا اعتبرنا العرف. المؤلف ماذا قال؟ وتنعقد بما يدل عليها عرفا، فالعرف له أثره في الدلالة على كون تلك المعاطاة هبة. الفقرة التالية كما أشرت قبل قليل ما تلزم به، قال وتلزم بقبض بإذن واهب. الهبة كما تقدم تنعقد بالإيجاب والقبول، فإذا قال وهبتك مثلا هذا الجوال أو هذا الكتاب وقال الموهوب له قبلت انعقدت الهبة، لكن هل تلزم الواهب؟ لا تلزم، إلا إذا قبض الموهوب له الكتاب بإذن الواهب. فإذا قلت له اليوم وهبتك هذا الكتاب ثم افترقنا وأخذت الكتاب معي، الهبة لا تلزم. غدا قابلته فأعطيته الكتاب لزمت. لو أنه هو جاء لمكتبي بدون علمي، أنا قلت له اليوم وهبتك هذا الكتاب، فهو جاء إلى مكتبي بدون علمي وأخذ الكتاب، تلزم ولا ما تلزم؟ لا تلزم، لأنه قال وتلزم بقبض بإذن واحد، فالإذن معتبر للزوم، لحصول اللزوم بالقبض. قال ومن أبرى غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. هنا المؤلف رحمه الله أفادت عبارته فيما مضى أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول كما أشرت قبل قليل، أو بما يدل عليها عرفا. هنا نبه على أن الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول، بمعنى أن الإبراء يحصل ولو لم يوجد قبول من المدين. فلو أن لشخص على شخص دين فقال أبرأتك برئ، سواء قبل أو لم يقبل، حتى لو قال أنا لا أريد، لا أنا أريد الدين يبقى في ذمتي، نقول برئت، لم يبقى في ذمتك شيء. ولهذا قال ومن أبرى غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، يعني الإبراء. عللوا ذلك قالوا لأنه لا يفتقر إلى القبول. طيب لماذا لا يفتقر إلى القبول؟ لماذا الهبة قبل قليل قلنا تفتقر إلى القبول وهي نوع تبرع، والإبراء أيضا نوع تبرع، ومع ذلك نقول الآن ما يفتقر إلى القبول؟ لماذا؟ شو الفرق؟ نعم نعم أحسنت. لأن الإبراء إسقاط حق، وأما الهبة فهي تمليك. إسقاط الحق لا يفتقر إلى قبول، كالعتق والطلاق ونحوه. يعني الرجل إذا اعتق عبده يصير حرا، لأنه أسقط حقه في ملكه لرقبة ذلك العبد. حتى لو قال العبد أنا لا أريد الحرية صار حرا خلاص. كذلك الرجل إذا طلق زوجته لا يفتقر الطلاق إلى قبول، لأنه إسقاط حق، أسقط حقه في بضعها، بخلاف الهبة. الهبة تمليك، والتمليك لابد فيه من قبول. قوله ويجب تعديل، هذه نضع عنوان نقول العدل في الهبة لوارث، العدل في الهبة لوارث. قال ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله. التعديل في الهبة بين الورثة هذا واجب، والوجوب على كل واحد سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني ليس مختص بالأب، يجب على كل واحد بالنسبة لمن يرث منه، فيجب على الأم بالنسبة لمن يرث منها، ويجب على الأب بالنسبة لمن يرث منه، وهكذا بقية القرابة. ولهذا قال ويجب تعديل في عطية وارث. أما غير الوارث فالأمر فيه سعة، يعني رجل أراد أن يعطي شخصا أجنبيا ليس من ورثته يعطيه ما شاء ويهب له ما شاء، لكن بالنسبة لورثته لابد أنه يعدل في هبته. ما صفة العدل؟ قال بأن يعطي كلا بقدر إرثه. فإذا كان المعطي هو الأب لأولاده فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين على صفة قسمة الميراث. قال فإن فضل، يعني لو فرضنا أنه خالف الحكم الشرعي ففضل بعضه، أعطى الأب مثلا بعض أولاده ولم يعطي الآخرين بدون إذن البقية، فهذا الفعل محرم، لكن يلزمه أيضا أن يسوي بينه، يعني لا نقول أثم وانتهى الأمر لا. ولهذا قال فإن فضل سوى برجوعه، يعني يلزمه أن يسوي بينه. المصنف قال برجوع، يعني برجوع في الهبة، يعني يعود ويأخذ الهبة اللي أعطاها وفضل بها مثلا بعض أولاده. التسوية قد تكون بأمر آخر وهو إعطاء المفضول مثل ما أعطى الذي فضله. ولهذا ممكن نزيد عبارة نقول فإن فضل سوى برجوع أو إعطاء لمفضول بحيث يساوي الفاضل، بحيث يساوي الفاضل، فهذا أيضا يحصل به التسوية، وهذه التسوية واجبة، هذه التسوية واجبة لأنها من العدل الواجب بين الأولاد ونحوه. قال وإن مات قبله ثبت تفضيله، يعني إن مات المعطي قبل التسوية ثبت تفضيله، بمعنى أنه ليس لبقية الورثة الرجوع عليه ومطالبته برد ما فضل به. هذا ما يفيد عبارة ثبت تفضيله. هذه المسألة دليلها والأصل فيها هو حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه. وفي لفظ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ فهذا الحديث يدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وتحريم تفضيل بعضهم على بعض. بالنسبة للمسألة الأخيرة وهي قوله ثبت تفضيله، هذه فيها رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي رواية قوية، لأن بعض العلماء قالوا، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لبقية الورثة الرجوع، لو مات المعطي قبل التسوية. وعللوا ذلك قالوا: لأن هذا جور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني على جور، والجور يجب الرجوع فيه ولا يقر. وأما المفضل كما يقول شيخ الإسلام فينبغي له الرد قولا واحدا. يعني كان شيخ الإسلام لما ذكر روايتين عن الإمام أحمد يقول: كون المفضل يرد هذا قول واحد، بمعنى أنه لا يطيب له ما فضل به. لكن الخلاف هل يملك الورثة الرجوع عليه ومطالبته أو لا، وهذا القول فيه قوة، وظواهر الأدلة تدل عليه. قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته. هذه نضع عنوان نقول: الرجوع في الهبة. الرجوع في الهبة. قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. مر معنا قبل قليل إن قلنا أنها تلزم بالقبض بإذن الواهب، ما دامت تلزم فرجوع الواهب بعد اللزوم محرم. طيب، رجوعه قبل اللزوم يعني قبل القبض مكروه. قال: وكره قبله. استثنى من ذلك الأب، يعني الأب إذا وهب ولده وقبض الولد له الرجوع، بشرط أن يكون العين الموهوبة لا تزال في ملك الولد. فإذا كانت العين الموهوبة لا تزال في ملك الولد فإن الوالد له الرجوع في هبته، لأنه كما سيأتي إن شاء الله له أن يتملك من مال ولده أصالة. كونه يرجع فيما وهبه هذا أولى بالجواز. دليل تحريم الرجوع في الهبة حديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. ويدل على الاستثناء الوالد حديث ابن عمر وابن عباس عند الإمام أحمد وأصحاب السنن مرفوعا: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والحديث صححه الترمذي وابن حبان. الفقرة التالية قوله: وله أن يتملك، نضع عنوان نقول: تملك الوالد من مال ولده. تملك الوالد من مال ولده. قال: وله، يعني للأب فقط، وهذا لا يشمل بقية القرابة، لا تدخل الأم ولا غيرها من القرابة، لأن الحديث جاء في الأب فقط. قال: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده. غير سرية ما شاء ما لم يضره. يعني للوالد أو للأب أن يتملك من مال ولده. والتملك، تملك الوالد من مال ولده، يكون بقول أو نية مع قبض، بمعنى أنه يثبت ملك الوالد على مال ولده إذا وجد قول أو نية مع القبض. فالقول أن يقول: تملكت، أو النية نية التملك، لأن كون الوالد يقبض مال ولده هذا غير كافي في دخول هذا المال في ملك الوالد، لأن الوالد قد يتبسط في مال ولده. لكن إذا قال: تملكت هذا المال، نقول دخل في ملك الوالد، أو قبضه بنية التملك، نقول دخل في ملك الوالد. ودخوله في الملك هذا يترتب عليه آثار، منها صحة التصرفات وغيرها التي هي تصرفات الملاك. لا يشترط كما هو ظاهر عبارة المؤلف أن يكون الوالد محتاجا، بل نص الفقهاء قالوا: سواء كان الوالد محتاجا أو غير محتاج. لكن المؤلف استثنى، قال: غير سرية. السرية هي الأمة التي يستمتع بها الولد، ليس للوالد أن يتملكها. اشترط المؤلف رحمه الله شروطا أربعة. لجواز هذا الحكم أو لجواز هذا الأمر، الشرط الأول ذكره بقوله: ما لم يضره، يعني ما لم يضر الوالد ولده بهذا التملك. فإن ضر ولده بأن تعلقت به حاجة الولد كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه. يعني لو أن الوالد أراد الولد نجار وعنده آلات نجارة، فالوالد أراد أنه يتملك آلات النجارة، هذا ضرر على الولد، أنه سيبقى لا حرفة له. فمن شرط جواز التملك ألا يضر ولده. عللوا ذلك قالوا لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلن تقدم على أبيه من باب أولى. ولهذا لعلكم تذكرون أن الفقهاء قالوا أن في المفلس إذا حجر عليه يباع ماله، لكن نصوا على أنه تبقى له أدوات الحرفة مثلا، الأشياء التي يتضرر ببيعه. إذا كان نجارا أو حدادا ما نبيع آلات الحدادة والنجارة، إن معنى ذلك قطعنا رزقه، نحن نريده يشتغل حتى يسدد ما عليه من دين. فكذلك هنا الوالد ليس له أن يضر ولده. الشرط الثاني قال أو ليعطيه لولد آخر، يعني ليس للوالد أن يتملك من مال ولده بقصد أن يعطي ما تملكه لولد آخر. والعلة في هذا واضحة، لأن الوالد ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلا أن يمنع من التخصيص من مال بعض ولده من باب أولى. الشرط الثالث قال أو يكن بمرض موت أحدهما، يعني المرض المخوف، لأنه بالمرض انعقد السبب القاطع عن التملك. الشرط الرابع قال أو يكن كافرا والأب مسلما، يعني لا ليس للأب الكافر أن يتملك مال ابنه المسلم. هذه المسألة استدل عليها الفقهاء بحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه. واستدل عليها أيضا بعضهم بحديث أنت ومالك لأبيك، فهذان الحديثان يدلان على جواز تملك الوالد من مال ولده، لكن بالشروط المعتبرة شرعا. قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. هذا نضع عنوان، نقول مطالبة الولد والدة، مطالبة الولد والدة. ليس لولد ولا لورثة الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، يعني الولد إذا كان له دين على أبيه قرض أو غيره ليس له أن يطالبه. وقولك كنحو ونحوه يعني كقيمة متلف أو أرش جناية، يعني دية جناية أو ما أشبه ذلك. صورة المطالبة يعني لا يقول له مثلا يا أبي أعطني الدين الذي في ذمتك لي، وليس له أن يطالبه ويرفع أمره إلى القضاء، لكن له أن يعرض بالطلب، فيقول مثلا: يا أبتي، أنا محتاج وأنت قد أغناك الله وقد سبق أقرضتك كذا. هذه تعريض بالطلب بدون طلب صريح. أما أن يطالبه ويرفع إلى القاضي فهذا ممنوع. وليس معنى ذلك أن حق الولد يضيع عند الوالد، فالوالد إذا مات فللابن أنه يطالب بدينه من تركته، يعني قبل قسمة التركة كما هو معلوم تسدد الديون، سواء كانت الديون للورثة أو لغير الورثة، فهو له أن يطالب بدينه الذي في ذمة أبيه بعد وفاة أبيه. قال المؤلف رحمه الله: بل بنفقة واجبة. طبعا المسألة هذه استدلوا عليها بحديث: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، يعني الدين اللي في ذمة أبيك هو مالك، وبمقتضى دلالة الحديث هو لأبيك، فلا تطالبه بما هو له. المؤلف قال: بل بنفقة واجبة، بمعنى أن للولد أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة على أبيه له. وعللوا ذلك، قالوا: لضرورة حفظ النفس، لأن النفقة واجبة لضرورة حفظ النفس، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث هند لما شكت إليه أبا سفيان، قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الفقرة التالية: تصرفات المريض. يقول المؤلف رحمه الله: ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. طبعا تصرفات حال الصحة نافذة، دام تصرف شخص حر مكلف رشيد جائز التصرف، ما دام الشخص جاز التصرف فتبرعاته نافذة بالقليل والكثير. لكن إذا كان مريضا هل تصح تصرفاته وهل تنفذ؟ هذا فيه تفصيل بحسب نوع المرض. ومن خلال ما ذكره الفقهاء يمكن تقسيم الأمراض إلى ثلاثة أقسام: مرض مخوف، وهو الذي يصح نسبة الموت إليه ولا يعد ذلك نادرا، هذا يسمى مرضا مخوفا، الذي يصح نسبة الموت إليه ولا يعد ذلك نادرا. القسم الثاني من الأمراض: مرض غير مخوف، وهو الذي لو مات لكان ذلك نادرا، يعني لا يموت به عادة، ولو مات لكان ذلك نادرا. في قسم ثالث: المرض الممتد، وهو الذي تطول مدته، مثل ما يقولون الآن مرض مزمن، يعني يستمر مع الشخص وتطول مدته. نرجع الكلام المصنف. المصنف ذكر حالتين. الحالة الأولى قال: ومن ورضه غير مخوف تصرفه كصحيح. إذن هذه الحالة الأولى للمريض، وهو أن يكون مرضه غير مخوف، وحينئذ تصرفاته كتصرفات الصحيح، مثل زكام أو صداع أو ما أشبه ذلك من الأمراض التي لا يموت بها الشخص عادة، ولو مات لكان ذلك نادرا، هذا تصرفاته صحيح كالصحيح. الحالة الثانية قال: أو مخوف. وقد سبق تعريف المخوف، والمؤلف مثل له قال: كبرسام وإسهال متدارك. البرسام يقولون بخار يرقى للرأس يختل معه العقل، والإسهال معروف، ومعنى متدارك يعني لا يستمسك، يعني مستمر. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف. يعني المرض لا يخلو، إما أن يكون معروف واضح من حالة المريض إنه مرض مخوف، أو إنه مشكل. إذا كان مشكل نرجع إلى طبيبين مسلمين عدلين، فإذا قال إنه مخوف أجرينا على ذلك المريض في تصرفاته أحكام تصرفات المرض المريض مرضا مخوفا. ما هي الأحكام؟ الحكم الأول قال: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. يعني نجعل تبرعاته مثل الوصية. ما حكم الوصية لوارث؟ سيأتي إن شاء الله في الباب اللي يليه إنه ما تصح، ما تصح الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة. التبرع في الحياة حال المرض المخوف يأخذ حكم الوصية في هذه القضية، ولهذا قال المصنف: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال: ولا بما فوق الثلث لغيره. يعني لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث لغير وارث، وهذا أيضا مما تشارك فيه العطية في المرض الوصية، لأن الوصية جائزة لغير الوارث بالثلث فأقل، كذلك العطية في مرض الموت إنما تجوز في الثلث فأقل لغير وارث. قال: إلا بإجازة الوارث. يعني إذا، وهذا أيضا جاري حتى في الوصية، فلو أوصى شخص بنصف ماله، أو أعطى وهو مريض مرضا مخوفا نصف ماله، لا ينفذ إلا في الثلث، إلا إذا أجاز الورثة فهذا حقه، فإذا أجازوه نفذ. قال: ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش كصحيح. هذا هو النوع الثالث. أنا قلت لكم المرض إيش؟ ممتد. قال: بجذام ونحوه. قالوا: نحوه مثل الفالج. الفالج مرض معروف يذكر في كتب الفقه وكتب الأدب وكتب السير، وهو كما يصفونه هو نوع من الشلل، هو نوع من الشلل، والذي يظهر لي أنه ينتج عن طريق جلطة، لأن ما نسميه الجلطة، لأنهم يذكرون أن الفالج يأتي فجأة، والشلل الآن يأتي فجأة بسبب الجلطات. ولهذا يقولون أن الفالج في ابتدائه مرض مخوف، وفي دوامه لا يعامل معاملة المرض المخوف، وهذا منطبق على الجلطة. الجلطة أول ما تصيب الشخص عافانا الله وإياكم هي مرض مخوف ولا شك، لكن إذا أصيب الشخص مثلا بشلل رباعي وامتد معه سنوات، مش حكم تبرعاته؟ صحيح، لأن هذا مرض الآن إيش؟ ممتد. لكن أول ما تصيبه الجلطة، ولهذا يقولون الفالج مخوف في ابتدائه ممتد في نهايته أو في دوامه، يقول في دوامه ممتد في دوامه. ولهذا قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه، لكنهم يشترطون، قالوا ولم يقطعه بفراش، لأن إذا ألزم الشخص الفراش صار يعني مخوفا. أما إذا كان الشخص لم يلزم الفراش فتصرفاته كتصرفات الصحيح، ولهذا قال فكصحيح. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. المؤلف ذكر قبل قليل أن في مرض الموت المخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. طيب لو كان وقت التبرع غير وارث، وعند الموت صار وارث، ينفذ التبرع ولا ما ينفذ؟ واضح؟ هذا مبني على المعتبر، هل هو عند الموت ولا وقت التبرع؟ المؤلف يقول ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. إذن الاعتبار عند الموت. مثال ذلك، لو فرضنا أنه تبرع لابن ابنه مع وجود ابنه، وقت التبرع ابن ابنه وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. حين الموت ابنه مات قبل أن يموت، فصار ابن الابن وارث. التبرع نافذ ولا غير نافذ؟ غير نافذ. ولهذا قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. الفقرة الأخيرة نختم بها الدرس اليوم هي مسألة نضع لها عنوان، نقول فروق بين العطية في المرض والوصية. من خلال ما تقدم ذكرت لكم قبل قليل أن المؤلف ذكر حكمين تشترك فيهما الوصية مع العطية في مرض الموت المخوف، لكن لا يعني ذلك أن جميع الأحكام متفقة، بل هناك فروق. المؤلف هنا ذكر أربعة فروق. الفرق الأول قال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، هذا هو الفرق الأول. وقوله ولا يصح الرجوع فيها هذا هو الفرق الثاني، وقوله ويعتبر قبولها عند وجودها هذا هو الفرق الثالث، الرابع قال ويثبت الملك فيها من حينها. نأخذ الفرق الأول، قال ويبدأ بالأول في الأول بالعطية. مثال ذلك لو أعطى شخصا في مرضه 1000 ريال ثم أعطى شخصا آخر 2000 ثم أعطى شخصا ثالث 3000، المجموع كم؟ 6، تركته 9000 ريال، تركته 9000 ريال. هنا العطية جاوزت الثلث، لأن ثلث 9 3 والعطية مجموعها 6. في حالة العطية نبدأ بالأول في الأول، فنعطي الأول 1000 ونعطي الثاني 2000 والثالث لا شيء، لأن خلاص قلنا أن العطية في مرض الموت لا تنفذ إلا في الثلث، وهذا هو الثلث. وفي العطية نرتب الأول فالأول، بخلاف الوصية، لأن الآن هذا فرق بين العطية وبين الوصية. في الوصية يتزاحم جميعا ويتحاصوا، فإذا كان أوصى للأول 1000، نفس المثال لكن وصية، أوصى للأول 1000 ثم أوصى للثاني 2000 ثم أوصى للثالث 3 ومات عن 9، ننسب الآن نفس المثال السابق، الثلث 3، الثلث 3، الثلث 9 3 والوصايا مجموعها كم؟ 6، نسبتها النصف ولا لا؟ المسموح به نصف اللي أوصى به، ولهذا نعطي كل واحد منهم نصف ما أوصي له به، كل واحد يعطى، فصاحب 1000 يعطى 500، صاحب 2000 يعطى 1000، وصاحب 3 يعطى 1500، والمجموع 3. هذا في الوصية. الفرق الثاني قال ولا يصح الرجوع فيها، يعني في العطية بعد قبضها. أما الوصية سيأتي إن شاء الله في الباب التالي أن الوصية يجوز الرجوع فيها، لأنها لا تلزم حال الحياة، لا تلزم حال الحياة، ولا اعتبار للقبض حال الحياة، القبض كعدمه في الوصية حال الحياة. الشط الفرق الثالث قال ويعتبر قبولها عند وجودها، يعني يعتبر قبول العطية عند وجودها. عللوا ذلك، قالوا لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. يعني في العطية في المرض يعتبر القبول يعني قول المعطى قبلت في حال الحياة، يعني في عند وجودها، إذا قال عطيتك يقول قبلت. لكن إذا قال أوصيت إليك بألف ريال فقال قبلت، القبول هذا ما لا اعتبار، ما يكون للقبول اعتبار إلا بعد الوفاة. لأن الوصية تمليك بعد الموت بخلاف العطية فهي تمليك في الحياة. الفرق الرابع قال ويثبت الملك فيها من حينها، يعني الملك في العطية يثبت من حين العطية، إذا وجد الإيجاب والقبول، يعني إذا قال أعطيتك وقال قبلت ثبت للمعطى الملك. أما الوصية لا يملكها إلا بعد الوفاة. لكن الملك في العطية كما يقول الفقهاء ملك مراعى، لأننا لا ندري هل العطية هذه تخرج من الثلث أو لا تخرج من الثلث، نحن إنما أجزناها في مرض الموت من الثلث فقط، وإنما ندري إذا مات كم تصير تركته، فقد تكون الآن تخرج من الثلث لكن وقت الوفاة تصير زائدة على الثلث. ولهذا يقولون إنه يثبت فيها ملك لكنه ملك مراعى، يعني نتوقف فيه حتى توجد الوفاة فنعلم أن فعلا ملك العطية كاملة أو نقص من العطية بحسب ما يكون في حدود ثلث التركة. المؤلف قال والوصية بخلاف ذلك كله، يعني في المسائل الأربع. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. هذه المسألة لا أذكر فيها كلام للفقهاء، لكن ظاهر عبارتهم، وهذه تحتاج مراجعة، لكن أقولها عن باب يعني الطرح لإثارة الأذهان، ظاهر عبارتهم أنهم ذكروا أنها في الجملة الأحكام متفقة إلا في هذه الأربعة أحكام، فمقتضى ذلك أنها تكون يعني مع بعضها، تكون في مرتبة واحدة. يحتمل أن نقول أن الهبة تكون أولى مقدمة، لأن مر معنا أن الهبة تكون يعني لا تتحاص، ما دامت الهبة لا تتحاص فمعناه أن الهبة قد تستغرق الثلث فلا يبقى للوصية شيء. والمسألة عندي فيها يعني تحتاج مراجعة، ما عندي فيها شيء، يعني لعل أحد الإخوان يبحثها، كانك تبحث أنت جزاك الله خير، وأنا براجع بعد الدرس القادم إن شاء الله نستفيد فيها. سم والله ممكن، هو عموما وهذا اللي يعني العطية أقوى من الوصية، العطية أقوى من الوصية يعني من خلال الأحكام، فهذا يعني ظاهره أنه يفيد يعني تقديمه، لكن مع ذلك تحتاج مراجعة يعني في قضية الثلث. طبعا إذا أمكن تنفيذ الجميع فالأمر بين ما في إشكال، والإشكال هو في حالة ما إذا كان الثلث لا يتسع، ولا إذا كان الثلث يتسع للعطية وللوصية فهنا لا إشكال ولا من بحاجة إلى تقديم، لكن إذا كان لا يتسع هو محل الإشكال. نعم. كيف؟ لا بس له أن يتملك ما شاء، يعني لا يلزم أنه إذا أخذ من واحد يأخذ من الثاني. لا لا، العدل في الإعطاء، أما في الأخذ يأخذ ما شاء يأخذ ما شاء، والذي أخذ منه أحظ ممن لم يأخذ منه، لأن هذا بر بالوالد وليس مغبونا أو مظلوما، فالخير ما أنفقه ما ينفقه على والده. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.